الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، نعوذ بك من فتنة القول والعمل. وبعد فقط نريد أن نأخذ شيئا يسيرا عن أمر قد تقدم ذكر اسمه من غير شرحه، وبعد ذلك نتابع الشروط التي يكتمل بها الحديث الصحيح لنرى ما هي أضدادها من الحديث الضعيف. هناك لفظ لعلكم تجاوزتموه وظننتم أنه لا، وهي كلمة الزيادات، وستمر معنا كلمة الزيادات. فما معنى كلمة زيادات؟ وهي التي مثلا تسمى الزوائد أو الزوائد، مثل مجمع الزوائد للهيثم. هذه الطريقة الزوائد ماذا تعني عند أهل العلم من أهل الحديث؟ الزوائد إخواني هو أن يأتي المحدث أو المصنف على كتابين، أن يأتي إلى مصنفين فيرى ما هي الأحاديث التي توجد في هذا المصنف ولا توجد في الآخر، فيجمع هذه الأحاديث فيسميها الزيادات على هذا الكتاب، الزيادات على هذا الكتاب. فمثلا أغلب أهل العلم يريد أن يرى بعض الزيادات على الصحيحين، مثلا الزيادات على الصحيحين مثلا، هو الكتاب الذي يريد أن يرى زوائده على الصحيحين. مثلا يريد أن يرى زوائد الترمذي على الصحيحين، أو أو زوائد أبي داود على صحيح مسلم، زوائد الترمذي على صحيح البخاري، فيجمع الأحاديث التي عند الترمذي ولا توجد عند البخاري فيسمي هذا الكتاب زوائد هذا الكتاب. فهمتم؟ أشهر هذه الكتب مجمع الزوائد، وهي الكتب التالية، الزوائد التي في الكتب التالية على الكتب الستة، على الكتب الستة. ما هي الكتب الستة عند المتأخرين؟ السنن الأربعة مع الصحيحين. فيريد أن يرى مجمع الزوائد فيه الزيادات الكتب التالية: أولا مسند أحمد، مسند أبي يعلى، مسند البزار، معاجم الطبري، طبراني الثلاث. جمع لنا الأحاديث التي في مسند أحمد ولا توجد في الكتب الستة، والأحاديث التي في مسند أبي يعلى وليست في الكتب الستة، والأحاديث التي في مسند البزار وليست في الكتب الستة، الأحاديث التي في المعاجم الثلاثة، فسماها ماذا؟ مجمع الزوائد. مثلا هناك كتاب آخر شهير، كشف الأسرار عن زوائد البزار. فهو في هذا الكتاب جمع لنا فيه، وهو كذلك للهيثمي جمع لنا فيه الأحاديث التي في مسند البزار وليست في الكتب الستة. طيب بغير قد يخرج، قد يعلق عليها تعليقات سريعة، وقد يتركها كما هي. لكن ما الفرق بين هذا وهذا وذكره للزوائد عند البزار ليست في السنن في مجمع الزوائد؟ أنه هنا جردها عن الأسانيد، وهذا هي سيئة ليته لم يقع فيها. جرد الزوائد التي هنا في مجمع الزوائد، جردها عن الأسانيد، أزال أسانيد وبقى بعض التعليقات، كأن يقول رجاله رجال الصحيح، رجاله ثقات سوى فلان، وتعليقات يسيرة ليست تخريجات قوية. فهمتم إخواني؟ لكن في كشف الأسرار أبقى سند الحديث الذي عند البزار، أبقى السند. واضح يا إخوان؟ عشان بنكتب زوائد البخاري على المسلم. فهمنا إخوان؟ هذه هي الزيادة. فهمنا كتب الزوائد ماذا تعني؟ طيب، هذا فقط أردت أذكره لكم، ونتابع بقية الشروط والكلام عليها. أنا لي كتاب وهو زوائد الأدب المفرد على الصحيحين. عندي كتاب موجود جمعت فيه الأحاديث التي في الأدب المفرد. كتاب الأدب المفرد لمن؟ الإمام البخاري. له كتاب اسمه الأدب المفرد. ليس فقط الإمام البخاري له كتاب الصحيح، له كتاب الأدب المفرد، له كتاب جزء الصلاة خلف الإمام، له كتاب خلق أفعال العباد، فله كتاب اسمه الأدب المفرد، زوائد الأدب المفرد على الصحيح. ما تخريجي هذا لكن لم يطبع. أنتم إخوان. وهكذا هذا فن من فنون الحديث. الآن نأتي إلى الشرط الرابع من شروط الحديث وهو عدم الشذوذ. نحن نعم، أليس أنا من أقدم لكم شروط الحديث الصحيح؟ هذه شروط خمسة. الآن عدم الشذوذ، نريد أن نعرف ما معنى الشذوذ. وقلنا أن الشذوذ قد يكون في السند وقد يكون في المتن. الآن ما يهمنا الآن الشذوذ في المتن، لأنه الأغلب والأكثر. الحديث الشاذ ما هو؟ ما هو الحديث الشذوذ؟ هو الشذوذ معناه في المتن والسند مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. ثانيا مخالفة الثقة للثقات، وهذا تعريف الشافعي هو صحيح. إذن خالف الثقة رجل ثقة، لكن قلنا الثقة ممكن أن يخطئ فقد يهد. فإذا خالف الثقة من هو أوثق منه حديثه حينئذ يكون شاذا. إذن هو لولا المخالفة لكان صحيحا، لولا المخالفة لكان صحيح مستقر، لكن لوجود المخالفة كان مردودا ضعيفا. فهمنا؟ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة الثقة للثقات. يأتي ست سبع ثقات يروي الحديث على معنى، فيأتي الآخر ثقة يرويها على غير المعنى الذي رواه، كشريك بن عبد الله في صحيح البخاري في حديث الإسراء والمعراج. فهذا رجل ثقة، لما نظرنا في حديث الإسراء والمعراج الذي في البخاري، في البخاري شايفين روى لنا حديث المعراج أنه وقع في المنام، فهذا ثقة خالف من هو أوثق منه، الثقات الذين أجمعوا على أن المعراج كان في اليقظة أوقظ فمشى. فهذا مخالفة الثقة لمجموع الثقات، سواء كان هذا في السند أو في المتن. في المتن ضربنا لكم مثال كيف يقع مخالفة الثقة للثقات في ماذا؟ في السند. كيف؟ رجل يرويه عن صحابي بنفس الطريق، فيأتي الآخر الثقة يرويه عن صحابي آخر، والحديث لا يشتهر إلا عن هذا الصحابي، هذا قد وهم فيه حين نسبه لهذا الصحابي، فحينئذ يكون هذا السند شاذ. ولا يعني شذوذ السند ضعف الحديث، بخلاف شذوذ المتن، فإن شذوذ المتن يعني ضعف هذا المتن، لكن شذوذ السند قد يكون له سند آخر الذي خالفه والذي خالفه الحديث الصحيح. فهمتم إخواني؟ يعني شذوذ المتن يضعف هذه الزيادة وهذه المخالفة، هذه المخالفة، واضح إخواني؟ يضعف هذه المخالفة، فحينئذ يكون الحديث شاذا. فهمتم؟ هذا معنى الشذوذ. إذن ما هو الشذوذ؟ مخالفة الثقة للثقات، أو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. طيب، فإذا خالف الضعيف الثقة، الضعيف إذا استقل لنفسه ضعيف، لكن إذا خالف الثقة يزداد ضعفا، حينئذ يسمى الحديث منكرا. إذن الحديث المنكر ما هو؟ مخالفة الضعيف للثقة. نحن نذكر لكم ما استقر عليه هذا الفن، لكن المسألة فيها منكر يعني حديث ضعيف زائد مخالفة يعني طامة أخرى. الشذوذ صحيح هيك ظاهر الصحة، لكن وجدنا يخالف الثقة فصار الحديث ضعيفا. إذن هذا عدم الشذوذ، ينبغي أن يكون الحديث إذا كان صحيح أن لا يكون شاذا، لا يكون مخالف هذا الثقة لا للثقات ولا من هو أوثق منه، فهذا شرط لماذا؟ من شروط الصحيح. التكلف الشذوذ يوقع الحديث في الضعف، وهو الحديث ماذا الذي قلنا؟ الحديث الشاذ. فهمتم يا إخواني؟ ومن الشذوذ، من الشذوذ القلب، من الشذوذ المنكر، هذا هو مجرد وجود الضعيف فيه جعله ضعيف. نذكره مع إذا تخلف شرط الثقة، فمجرد وجود هذا الضعيف هو مردود، فكيف إذا زاد فيه مخالفة وهي مخالفة الثقة؟ الآن من الشذوذ القلب، من الشذوذ القلب، كان الآن القلب وهو الحديث المقلوب. الحديث المقلوب قد يكون في السند وقد يكون في المتن، فهمنا؟ كيف يكون الشذوذ في السند؟ يكون القلب في السند، بدل أن يرويه فلان عن فلان فقلب لنا السند وجعل الراوي مرويا عنه والمروي عنه راويا فقلبه لنا. هذا ماذا؟ القلب في السند. فكيف القلب في المتين؟ كيف القلب؟ قال صلى الله عليه وسلم: ورجل أنفق نفقة بيمينه حتى لا تعلم شماله، فذهب المحدث وقلبه وقال: أنفق بشماله ما لا تعرف يمينه، فقلب المعنى. فهمنا؟ قلب، بدلا يقول مثل: إن ابن أم مكتوم لا يمنعنكم أذان بلال عن أكلكم وشربكم، فإن بلال يؤذن بليل وليمنعكم أذان ابن أم مكتوم. فذهب المحدث وقلبه، فبدل جعل أذان ابن مكتوم هو الذي يؤذن بليل وأذان بلال هو الذي يؤذن لفجر، فقلبه. فهذا قلب في ماذا؟ في المتن. هذا قلب في المتن، فحينئذ الحديث يسمى ماذا؟ مقلوب. فهمتم يا إخواني؟ فهذا هو الحديث المقلوب. الحديث المقلوب ضعيف. المين الصحيح؟ الذي هذا علمنا قلبه بثبوته. كيف عرفنا أنه مقلوب؟ بثبوت غيره اللي هو غير الصحيح. فهمنا؟ كيف عرفنا لا تنفق أن اليد المنفقة هي اليمين والجاهلة هي الشمال؟ بالحديث الأول. فهمتم أخوان؟ هذا الحديث المقلوب. هذا سؤال. فمثلا ابن القيم جعل السجود على الأيدي، حديث وائل بن حجر أنه ينزل على يديه لا على ركبتيه، جعله مقلوبا، قال هذا مقلوب، وضرب لنا أمثلة كثيرة في الزاد على قلب الحديث منها التي ذكرتها لكم، فجعل النزول على الأيدي مقلوب. لكن على الصحيح أنه الذي احتج به هو المقلوب. الصحيح أن النزول على الأيدي هو الصحيح، والنزول على الركب هو المقلوب، هو الضعيف، هو الشاذ. هنا هو المقلوب نوع من أنواع ماذا؟ الشذوذ. هو الشاذ لأنه ثبت بأحد كثير نزول النبي على يديه أمرا وفعلا، قولا وفعلا. نعم، خالفه. لو جاء على نفس السنق النسق والمعنى لكان صحيح حتى ولو روى، لكن خالفه. هو ضعيف ومخالف كمان، طم مخالف للثقة. فرجل ضعيف ليس بثقة، ضعيف في حفظه، خالف من هو أوثق منه، فهذا هو ضعيف وخالف من هو أوثق منه. الحديث الذي خالف فيه الضعيف فهو حديث ضعيف، لكن الحديث الثقة من أنواع الحديث الشاذ أن يأتي الحديث سندا أو متنا مقلوبا. هذا الذي أذكر في شيء آخر هذا كتب. والحديث المقلوب هو ما ذكرناه لكم. العلة الحديث المعلول لننهي هذه الأمور، ما هو الشرط الخامس؟ عدم العلة. هذا معناها المرض. إذن هو أي أمر يقدح في الحديث، أي أمر يقدح في صحة الحديث، أي أمر سوى ما ذكرنا من الشروط الأخرى. ما هي أمور تقدح في صحة الحديث؟ كثيرة. وهذا موضوع العلل في الحديث بابه واسع وشديد العمق، ويحتاج إلى بصر شديد وقدرة، كما سنقرأ في الحديث المعلول، قدرة عميقة لدى المحدث يكتشف فيه علة لا يطلع عليها إلا أصحاب البصر الأقوياء في هذا الفن. واضح إخواني؟ حتى أن بعضهم قال أن العلة في الحديث عند من لا يعرف أنها كالسحر، لها قوانين يرجع إليها وهي مسألة دقيقة. إذا ما هو العلة؟ هو كل أمر مضاعف للحديث سوى ما ذكرنا، وهي أمور كثيرة خفية ظاهرة وخفية باطنة وظاهرة، وسنتكلم قليلا فيما سيأتي من كلام على بعض الأمثلة الكثيرة. إذن العلة هو أمر، ما معنى العلة؟ هو أمر ينقدح في ذهن المحدث يقدح في صحة الحديث. أمر أي أمر. بسم الله، حتى نقرأ، لأنه إحنا ما شاء الله في الشرح ماشيين وفي القراءة بطيئين. قدح في ثبوت الحديث وصحته. نفتح عند، إذا واضح لنا ما تكلمناه سابقا. طيب احنا مضطرين نتكلم ولا لا؟ معنا وقت، معنا بعد لسه حتى نتفرغ للتدليس ومشاكله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قرأنا الحديث الضعيف صحيح؟ قرأنا صفحة 42 يا مشايخ، قرأنا الحديث الضعيف. الآن النوع الرابع المسند، حديث المسند. للذكر، المسند ليس حكم على الحديث لا بالصحة ولا بالضعف، لا بالقبول ولا بالرد، هو صفة من صفات الحديث، هو صفة. قال الحاكم: الحديث المسند ما هو؟ قال: ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إيش الحديث؟ الحديث الصحيح. فلماذا يجعله مسندا؟ الصحيح هو قول الخطيب الذي بعده، هو ما اتصل إلى منتهى، وهذا قول من غير الاتصال. على الصحيح المسند هو من ما عرف مخرجه، عرف من قائله. مسند لرجل في كلام كثير مبسوط قاله إنسان، فإذا عرف القائل سمي الحديث ماذا؟ مسندا. إذن ما هو الحديث المسند؟ هو ما عرف قائله، ما أسند إلى قائله، هذا الحديث المسند. قد يكون صحيح قد يكون ضعيف. حكى ابن عبد البري أنه المروي، متى توفي أبو عمر بن عبد البر؟ متى توفي؟ 463 للهجرة. أبو عمر بن عبد البر صاحب كتاب، أي كتاب ذكرنا له؟ التمهيد والاستذكار، ذكرنا لما ذكرنا في الموطأ، صحيح؟ لما ذكرنا في الموطأ أبو عمر في 463 للهجرة. ابن حزم متى توفي؟ 456 للهجرة. ابن حزم توفي 456 للهجرة. الشافعي متى توفي؟ يا مشايخ 204. الشافعي 204. متى الأحمد توفي؟ 242. واضح؟ طيب إذن، وحكى ابن عبد البر النمري، وهو ما ذكرناه، وهو مغربي رحل إلى المشرق فطلب الحديث، أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان متصلا أو منقطعا، فهذه أقوال ثلاثة، وقد قلنا لكم ما هو المسند. النوع الخامس المتصل، وهو الذي يقال له الموصول أيضا، وهو ينفي الإرسال والانقطاع، ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه. لكن لو قال وهذا سند، لو قال لك أحد وهذا سند متصل، فهل هذا معناه حديث صحيح؟ هو أتى لنا بشرط واحد، وهو شرط الاتصال. النوع السادس المرفوع، ما هو المرفوع؟ كل هذا قد أخذناه، هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا عنه، وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا، ونفى الخطيب أن يكون مرسلا، فقال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع السابع الموقوف ومطلقه يختص بالصحابي، يعني ما كيف مطلقه؟ إذا قال وهذا حديث موقوف يعني قول الصحابي، لكن لو قال لك وهذا موقوف على الشافعي بصير من قول مين؟ الشافعي. فإذا أطلقت كلمة موقوف أي قول الصحابي. ولا يستعمل فيما دونه إلا مقيدة، يعني مين الموقوف على من، وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل، لا يشترط الصحة ولا الضعف، وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا. وعزاه ابن الصلاح إلى الخراسانيين أنهم يسمون الموقوف أثرا، لكن الجمهور الأثر ما عندهم، إيش عندهم الأثر؟ والصحة الموقوف والمقطوع والمرفوع. قال وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثر ما كان عن الصحابي. قلت ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا، أي الجامع للسنن المرفوعة وللموقوفة. ماذا يسمونها؟ بالسنن والآثار، ككتابي السنن والآثار للطحاوي. الطحاوي نسبة لطحا، مش الطحاوي، ليس بتجديد الحاء ولكن تجديد الطاء فقط. الطحاوي إمام شافعي، كان خاله المزني من الأئمة الشافعية، كان خاله، فيوم كان يعلم للطحاوي، فالطحاوي بلدت معه في مسألة عليه رحمة الله ما فهمها، وشق على خاله في هذه المسألة، فقال له خاله قم عني والله لا تفلح أبدا، فزعل ترك الشافعية وصار حنفي حتى برز في المذهب، فكان يقول لو أدركني خالي لكفر عن يمينه. إنه ما يأتي منك خير أبدا، بل أتى منه الخير العظيم كثير الحقيقة، لكن مرات المذهبية تشد الرجل، تشد الرجل. له كتاب مشكل الآثار، كتاب عظيم لهذا الإمام. يعني ما معنى مشكل الآثار؟ هذا علم من علوم الحديث المشكل، وهو جمع الأحاديث التي في ظاهرها التناقض ومحاولة حل هذا الإشكال، هذا التناقض. إنه مشكل الآثار لمن؟ للطحاوي. واضح إخواني؟ وهو صاحب متن العقيدة الطحاوية التي بين أيديكم، وهكذا. وهو مصري، مصري من طحا، وهي إحدى بلاد المصرية طحا، وهو من الأئمة المتحولين عن مذاهبهم. كم واحد ذكرنا الآن تحول عن مذهبه؟ الطحاوي. مين كمان ذكرنا سابقا؟ من؟ يذكرون الشافعي. كان ماذا كان الشافعي أولا؟ كان مالكيا. لكن من ذكرنا؟ الخطيب. الخطيب لا، كان مالكيا وبقي حتى صارت فتنة بينه وبين بعض المالكية في مصر فاستقل المذهبي. القصد ما لناش في الموضوع، يعني الخطيب كان حنبليا وكان يعيب على الحنابلة، لكن لما مات أبو إسحاق الصرايني مشى في جنازته، بالرغم أنه كان حنبليا وصار شافعيا وكان يحط على الحنابلة عليه رحمة الله. أبو ما اسمه الخطيب البغدادي؟ أحمد ابن علي. اسمه أحمد ابن علي، واضح إخواني؟ طبعا عاش، مات قريبا من وفاة ابن حزم، قريبا، ليس في نفس السنة لكن قريبا من وفاته، يا قبله يا بعده، قد يكون 484، قد يكون هكذا 448، قريبا من هذا. واضح إخواني؟ الخطيب البغدادي. لماذا سمي الخطيب؟ لأنه كان خطيبا لإحدى مساجد بغداد، لكن ما عاش في بغداد طويلا. لما جاء البساسيري، سمعته البساسيري؟ هذا رجل من أهل الفرق الضالة، كان رافضيا، فدخل بغداد واستحل بغداد، فهرب منها الخليفة، فكان خايف الخطيب البغدادي على نفسه من الروافض، فهرب في الليل إلى دمشق، فهرب في الليل إلى دمشق. البساسيري بعدين جاء البرسلان وقاتل البرسلان عليه رحمة الله، المسمى بقلب الأسد، هذا يعني في القلب شيء لكن نذكره بعد ذلك. بعض الناس يعني أغبياء. فالبرسلان هذا إمام من أئمة المسلمين العظماء. البرسلان كما تروا يعني ليس عربيا، فكان ملكا من ملوك الإسلام، فجاء بجيشه وطرد البساسيري من دماء من أين؟ من بغداد، ولحق به حتى قتله، حتى أفنى جيشه وقتله، ثم أعاد الخليفة. لما رجع الخليفة حدثت طبعا فتنة سماه فتنة القشيري اللي هو أبو القاسم القشيري الصوفي صاحب الكتاب المعروف بالرسالة، فلما رجع أراد أن يوثقوا أن لا يكون الناس روافض، فأخرجوا مرسوم اسمه المرسوم القادري، المرسوم القادري، وبه نصروا عقيدة الأشاعرة، به نصروا عقيدة الأشاعرة. فلذلك عقيدة الأشاعرة في الحقيقة انتشرت بقرار سياسي كما هي أغلب المذاهب، انتشرت بقرار سياسي. الآن الحنابلة في السعودية من نشرها؟ قرار سياسي، الدولة تبنت الحنابلة صاروا حنابلة. المالكية في المغرب ما الذي نشره؟ دولة الموحدين المرابطين فرضت على الناس المذهب المالكي ولاحقوا المذهب الظاهري حتى حرقوا كتبه، لأن الموحدين من قبل حرقوا كتب المالكية. اللي عندنا في بلادنا كيف في بلاد الشام ومصر وهي مذهب الشافعي، بقي مذهب الأوزاع يفتى به إلى القرن الرابع الهجري في عندنا في الشام، إلى الآن منطقة في لبنان تسمى منطقة الأوزاعي، فكان مذهبه منتشر. ما الذي فرض المذهب الشافعي في بلاد الشام ومصر؟ صلاح الدين بالقوة من أجل أن يوقف مذهب مين؟ الروافض، حتى يدمر مذهب الروافض. كيف انتشر المذهب الحنفي؟ بقوة سلاح وباختيار الدولة العباسية، كان أبو يوسف قاضي القضاء. فالسياسة له دور، والحقيقة الناس على دين ملوكهم، الناس على دين ملوكهم. والناس قد يردوا هذا الحديث، لكن له شاهد في صحيح البخاري، قال ما بقاء الناس، قال ما بقاء الناس، في الحديث صحيح البخاري قيل له ما بقاء الناس، فقال صلى الله عليه وسلم ما صلحت أمراؤهم، ما صلحت أمراؤهم، ما بقاء الناس، ما صلحت أمراؤهم. فللآن يهونوا قضية الحكام وسوءهم وضلالهم وكفرهم، ويقول الناس انشغلوا بإصلاح قلوبكم وانشغلوا بإصلاح أنفسكم ودعوكم من الحكام، كما بعض الآثار المتأخرة، لا تنشغلوا بحكامكم ولكن انشغلوا بصلاح قلوبكم، أو مثل هذا القول الضال. هناك قول ضال ضال، يعني ليته رجل فقتلته، لضحيت نفسي لقتل هذا الرجل الذي إذا كانت الكلمة رجلا لقتلتها، وهي الكلمة المفسدة التي قالها رحمه الله حسن الهضيبي، وصارت الآن منهج حتى لبعض المشايخ ويرددها كثيرا للأسف، جهلا بضلال معنى الشيخ ناصر الألباني، حتى صارت منهجا حين يقولون أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. هذه كلمة تعادل الكفر إخواني، تعادل الكفر لو تفكروا بها، وهي تسقط الشريعة، تسقط أحكام الشريعة، وهي كلمة جبرية على مذهب الجبر وعلى مذهب الإرجاء، ضالة كبيرة جدا. ما صلحت أمراؤكم، إذا الأمراء كفروا الأمة الآن كما ترون بسبب كفر الحكام وطوائفهم معهم، الأمة كل يوم يخرج من الناس من دين الله أفواجا، جماعات من الأمة، جماعة، أنتم لا تدروا عظم السوء والشر التي تعيشه أمتنا. كل يوم الأمة تفقد مواقع من نفسها إلى الكفر والمرتدين والكفر والضلال والروافض والبدع والمعاصي، بقاتل القبوريين، من بينشر القبوريين في الأمة هم غير الدول والحكام؟ من بينشر الصوفية غير الدول والحكام؟ من بينشر المذاهب الهدامة غير الحكام؟ الشيوعية ما الذي نشرها؟ الحكام. الكفر العلمانية ما الذي نشره؟ فيعني الله يعني. المهم بعض العلماء تحولوا من مذاهبهم، تحولوا منهم الخطيب البغدادي، ذكرت لكم أنهم هرب البغدادي البرسلان عليه رحمة الله من محاسنه، من محاسنه هذا الإمام العظيم المسمى بقلب الأسد، حتى في نفسي أن أكتب الحقيقة قصة هذا الرجل لأعظم ما فيه من خيرات على المسلمين. جهز حاكم الروم، جهز حاكم الروم جيشا جمع فيه 1000، انتبهوا، 1000 عربة تحمل المسامير فقط، المسامير، تصوروا كم، يعني انتم بعطيكم ايش اللي موجود مشان تعرفوا كم عظم الجيش، حتى انه كان واثق انه سيقضي على الاسلام من جذوره، فوزع من بغداد، وزع بغداد وبلاد الاسلام على حكامه وهو في اوروبا، على القوات شرط، انت الك بغداد وانت الك الموصل، انت يعني كان جازم انه سينهي الاسلام من جذوره. فقام البرسلان رحمة الله، وكان ملكا، ما كان خليفة، كان ملكا من ملوك الإسلام العظام، فجمع 20,000 مقاتل، 20,000 مقاتل جمعهم، وقابلوا في جيش عظيم، قابلوا هؤلاء، فالمهم أمرهم أن يتوبوا إلى الله وأن يصلحوا قلوبهم، وكان فيها عبادة عجيبة البرسلان هذا، فأمرهم أن يتوبوا إلى الله ويصلحوا قلوبهم بينهم بين الله والإعداد الكامل المادي، وقابلوهم في تلك الموقعة فهزموهم بإذن الله، أبادوهم حتى أنه عقر فرسه وأمر جيشه أن يلبسوا أكفانهم على رؤوسهم، ما في رجعة، أكفانهم على رؤوسهم. كان الناس ناس. نعم يا شيخ. راني مش حديث، هذا قول الحسن البصري، وهذا محمول على من؟ محمول على الحكام المسلمين أولا، وثانيا مخالف لأمر الله، لأن الله يقول إن الله، ما هو أمره؟ أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذا هو أمر الله، أن نغير ما بأنفسنا. تغيير ما بالأنفس له معنيين، المعنى الأول وهو الظاهر المتبادر إلى الذهن، لما أنت بتكون فقير بتغير ما بنفسك إلى الغنى ماذا تصنع؟ تروح تفتح دكان، ليس كذلك؟ بتروح أنت جيعان بتروح تفلح الأرض، تشتري سكة ودابة وحمار فبتحرث الأرض ومشان تأكل، فأنت غيرت ما بنفسك من الكسل والدعة والخمول إلى ماذا؟ إلى العمل الموصل لك إلى التغيير، الموصل لك إلى التغيير، فيقع التغيير بإذن الله، ليس كذلك؟ طيب حاكم كافر، أن تغير ما بنفسك ما معنى؟ ما معنى إذا حاكم كفر حاكم؟ وكما هو حال الحكام ومع كان معه طائفة ممتنعات وعينه على كفره، ما هو الطريق لتغيير ما بالأنفس؟ هو أن تعد نفسك لتقاتله لتزيله، هذا هو، فهمتم؟ هذا المعنى. المعنى الآخر هذا هو واضح كما هو في كل شيء وشيء، أنت الآن إن الله لا يغير عريك إلى لبس حتى تلبس، حتى تلبس. إخواني الوعود الإلهية أوامر، إذا ما فهمتم القضية القرآن كله مغلق في عقولنا، بنفهم ومفهم أسطوري، فهم غنوص وصوفي باطل الجبري. الوعود الإلهية إيش إخواني؟ أوامر. لما الله قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إيش معنى الآية؟ ما معناها؟ هذا وعد، هو إذن هو إذن هو أمر بأن يدافع المسلم عن نفسه، أليس كذلك؟ كل الآية والحديث تأمرك أن تدافع عن دمك ومالك وأرضك، فلو سلمت دمك ومالك وأرضك بتكون قواد. يعني لو دخل عليك رجل ليأخذ عرضك وقلت الله يدافع عن الذين آمنوا فجعلته يأخذ عرضك من بيتك، فماذا يكون هذا؟ ديوس، يكون ديوسا، أليس كذلك؟ بلى. فإن الله يدافع عن الذين آمنوا هو أمر لك وعليك بأن تدافع عن نفسك، هذا إذا كنت مؤمنا، فلما تترك المدافعة تكون أنت غير مؤمن، فهمتم؟ الله يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم، هذا أمر لماذا؟ أمر بطلب الاستخلاف في الأرض، السعي حتى تستخلف. فلو أن إنسان ترك الكفار مستخلفين في الأرض ولم ينازعهم لأن يستخلف المسلمون في الأرض، إيش بكون؟ مثلهم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فالوعود الإلهية أوامر يا شيوخ، هذا تكلمنا فيه كثير وسنتكلم فيه كثير، لأن هذا هو الإسلام، إن الله لا يغير ما بقوم، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن منشأ الأعمال هو ماذا؟ الإرادات. منشأ الأعمال ما هو؟ الإرادات، لأنه لا عمل إلا بإرادة، والإرادة أين مكانها؟ القلب الداخلي. فالله لا يغير عملك حتى تغير إرادتك، الإرادة، والإرادة ليست هي الأماني، ليست هي الأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى، من يعمل يجزى، ليس بأمانيكم. فلو تخلف العمل لوجود الإرادة وعدم وجود القدرة لا يكون الوعد الإلهي موجبا لوقوعه، ما يقع. حتى ولو وجدت الإرادة ولم توجد القدرة فإن العمل لا يقع، لا يقع، العمل لا يقع في هذه الدنيا إلا بأمرين: بقدرة تامة وإرادة جازمة. وعجزك عن تحصيل القوة قد يكون لكسلك بالأمس، لأن عجز اليوم قد يكون ما هو؟ كسل الأمس. نحن الآن لا نستطيع أن نقاتل أمريكا لعجزنا، لكن هذا العجز اللي موجود عندنا بسبب ماذا؟ كسل الأمس. واضح إخواني؟ فعجزنا قد يكون لكسل الأمس. وهكذا إخواني لا بد للمرء حين يرى وعدا إلهيا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفهم منه ماذا؟ أمرا إلهيا بتحصيل أسبابه والسعي في إدراكه، أن يسعى. لما الله عز وجل وعد أن يدخلك الجنة ماذا يعني؟ وعد الله الذين آمنوا أن يدخلهم الجنة، ماذا يعني هذا الوعد؟ هو أمر لك بأن تعمل وتسعى في إدراكها، أمر لك، فهمتم؟ أما الآن جاءوا أقيموا، شوف هذه الكلمة سنشرحها كثيرا لأنها تشكل الحقيقة، هي أعتبرها هي النتيجة وثمرة من ثمار فكر الانحراف في الأمة. انظروا لضلالها: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم. فكأنهم يقولون أن دولة الإسلام المكلف بها أنت أيها الفرد أين؟ في قلبك. وهذا هو مذهب إرجاء حين يعتبرون أن الأوامر هي فقط للقلب، وأما أوامر العمل والسلوك والجوارح فهي من باب الفضل. هذا أفضل المرجئة، هؤلاء أفضلهم. أما بعضهم يقول غير ذلك، بعضهم يعتبره من باب الفضل، من باب الفضل. فهؤلاء يقولون أن الأمر أن تقيمها في قلبك، وبعد ذلك من الذي يقيمها على الأرض؟ ليس أنت، أنت مشغول يا مسكين في ماذا؟ في إقامتها في قلبك، مشغول ليل نهار أن تقيمها في قلبك. فمن الذي يقيمها على الأرض؟ يقولون تقوم لكم على أرضكم. أفضل ناس متنورين في هذا الزمن يعتبرون أن الله هو الذي يقيمها. أنتم الله، الله ما لكم أنتم؟ هذا فعل الله، هذا أمر. وعد الله الذين آمنوا منكم، أنتم ما لكم دخل؟ هذا وعد إلهي لكم، وعد إلهي لكم، ليس فعلكم. الله عز وجل ييسرها لكم. لكن حزب التحرير يعني متفتح أكثر، فقال بالنصرة. إيش النصرة؟ قال واحد كافر يقيمها وسلمنا إياها. يعني ولله في خلقه ثلاث نقط. أنا دائما أقول ولله في خلقه بقر. المهم، فبعض العلماء هذا ذكرنا، فجاء البرسلان وقتلهم حتى أنه أسره، أسر الخنزير هذا الكبير الذي أراد أن يمسح الإسلام من جذوره، أسره في المعركة، فأتى به وضربه ثلاث مقاريع. والله ما أعرف، هي الظاهر طريقة محترمة، لعلها يعني الضرب على الأرجل للإذلال أو كذا، ثلاث مقاريع. فقال له ماذا ترجو مني؟ قال لو كنت أنا مكانك وأنت أسرتني ماذا تفعل؟ قال والله ليس لك إلا القتل، ليس لك إلا القتل. يعني هذا الحاكم النصراني الكافر. فقال لكن ماذا ترجو أن أفعل؟ قال ما أمر أن تقتلني أو تفادي بي. قال ليس في نفسي إلا الفداء. ففداه بملايين من الذهب وأخرجه أرجعه إلى بلده، ولكن وجد أن قومه قد استخلفوا غيره الخنزير هذا. فالمهم يعني صنع بعض الصنايع خدمة للإسلام في أنه قاتل هذا الزعيم الذي استخلف واستلم البلد بدلا منه، ثم قاتل بعض أعداء المسلمين وأسرهم وأرسلهم إلى ألب أرسلان هدية له على إخراجه. المهم، فالبيهقي كتاب السنن والأثر هذا هو الذي طبع مؤخرا وغيرهما والله أعلم. المقطوع، النوع الثامن المقطوع، وهو الموقوف على التابعين قولا وفعلا، وهو غير المنقطع، وهو غير المنقطع. وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول. إذن الشافعي والطبراني المقطوع عندهم إيه؟ هو المنقطع، لكن ليس هذا هو مذهب الجمهور وما استقر عليه هذا الفن. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على قول الصحابي الآن لا بأس قبل أن نذكر متى يكون هذه المسألة، متى يكون الموقوف في حكم المرفوع، متى؟ يعني لو أن الصحابي قال قولا، لكن هذا القول قول الصحابي، لكن له حكم ماذا؟ له حكم المرفوع متى؟ أولا اكتبوا، هناك فوائد غير ما في الكتاب إذا أردتم. سيأخذ الموقوف حكم المرفوع. أولا إذا كان في أمر من أمور الغيب أو التي لا تقال من جهة الرأي، إذا كان هذا الذي أخبرنا إياه الصحابي من أمور الغيب أو مما لا يقال من جهة الرأي، مثل شيء لا يجوز لأحد أن يقول من جهة رأيه، أول ذكرنا أمور الغيب، أخبار الملائكة، أخبار الجن، الأوصاف الغيبية، هذا لا يجوز أن تقال من جهة الرأي. شيء مثلا من الأمور قضية الأجور، الأجور مثلا من عمل كذا فله أجر كذا، هذا أمر غيبي لا يقال من جهة الرأي، لا يجوز لأحد أن يجتهد برأيه فيضع أجور من عنده حتى ولو كان صحابي، الصحابة أورى الناس. هذا أمور العبادات فالأصل فيها التوقف، واضح؟ هذه أمور لا تقال من جهة الرأي، فهمنا؟ فإذا قال الصحابي أمرا من هذه الأمور التي ذكرناها فيكون ماذا؟ قد سمعه من رسول الله، لأنهم أورى الناس في هذا، باستثناء ما إذا كان هذا القول ممن أكثر الأخذ عن أهل الكتاب. في بعض الصحابة أكثروا الأخذ عن أهل الكتاب، مثل صحابة عمرو بن العاص، فإنه أخذ جرابين من كتب الكتاب. في شيء ضرب؟ أضح إخواني؟ فإذا هذا الصحابي عرف عنه كثرة الأخذ عن أهل الكتاب فإنه إذا كانت أمور الغيب أو أمور الغيب أو الأمور التي لا تقال من جهة الرأي. إخواني؟ إلا إذا كان هذا الصحابي قد أكثر الأخذ عن أهل الكتاب. ثانيا مثل عمرو العاص، قلنا هذا أكثر الأخذ عن أهل الكتاب. مثل من كذلك؟ كعب الأحبار، لو قلنا بأنه صحابي عرفت أنه تابع كعب الأحبار، وهب بن منبه أو لا أكثر الأخذ وإن كانوا تابعين. ثانيا يكون الحديث المقطوع الموقوف مرفوعا. ثانيا قول الصحابي من السنة كذا، فإذا قال الصحابي من السنة كذا فهو حديث مرفوع، وخالف في ذلك بعضهم كابن حزم، ثالثا يقول كنا نفعل كذا على عهد رسول الله، كنا نفعل كذا، فهذا من قبل التقرير النبي صلى الله عليه وسلم رأى وسكت عنه، كما قالوا كنا نعزل والقرآن ينزل، كقولهم كنا نعزل عن نسائهم الجماع والقرآن ينزل. كذلك أسباب النزول، أسباب النزول لها حكم المرفوع، أسباب النزول لها حكم المرفوع، أسباب النزول، أسباب النزول. إذا قال الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، في من فعل كذا وكذا، في من قال كذا وكذا، فإنه في حكم ماذا؟ المرفوع. طيب، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا إن لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف، وحكم النيسابوري برفعه، يعني النيسابوري الحاكم، لأنه يدل على التقرير ورجحه ابن الصلاح. قال ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون كذا، أو نهينا عن كذا، مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم. واضح؟ وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي، وكذا الكلام على قوله من السنة كذا، وقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. من بدي أمر بلال؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع، فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك. يقول هنا أبو الأشبال في الأسفل: أما إطلاق بعضهم أن تفسير الصحابة له حكم المرفوع، وأن ما يقوله الصحابي مما لا مجال فيه للرأي مرفوع حكما كذلك فإنه إطلاق غير جيد، لأن الصحابة اجتهدوا كثيرا في تفسير القرآن فاختلفوا وأفتوا مما يرونه من عمومات الشريعة تطبيقا على الفروع والمسائل. ويظن كثير من الناس أن هذا مما لا مجال للرأي فيه، وأما ما يحكيه بعض الصحابة من أخبار الأمم السابقة فإنه لا يعطى حكم المرفوع أيضا، لأن كثيرا منهم رضي الله عنهم كان يروي الإسرائيليات عن أهل الكتاب. ما هي الإسرائيليات؟ أي أخبار بني إسرائيل، إما أخبارهم عن أنفسهم أو الأخبار التي أخذت منهم، واضح؟ وكقوله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. طبعا أخبار بني إسرائيل في أقسام، منها ما هو في شريعتنا مثله هذا موافق، ومنها ما هو مخالف لشريعتنا كقولهم أن الله خلق الدنيا في 6 أيام واستراح في اليوم السابع كما هو في سفر التكوين في التوراة، فهذا كذب مردود. أو كقولهم بعض الأخبار عن الأنبياء كذبا وزورا، بعض الأخلاق كسكر لوط وسكر نوح عليه السلام، فهذا كله كذب دجل لعنه الله. على سبيل الذكرى والموعظة لا بمعنى أنهم يعتقدون صحتها أو يستجيزون نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا. أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عند الحديث من قبيل المرفوع الصريح، يعني أن رسول الله قد قاله لا في حكمه بل هو كذلك فالرفع، والله أعلم. الآن النوع التاسع وهو المرسل. إيش قلنا المرسل؟ قول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن الصلاح وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة. إيش الفرق بين التابعي الكبير والصغير؟ تذكرون ذلك. حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشهور التسوية، هذا بردنا على كلام مين؟ كلام ابن الصلاح. يقول: والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين، لا فرق بين التابع الكبير والتابع الصغير في تسمية الحديث مرسلا. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا. ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور هذا اللي ذكرنا لكم إياه كالغزالي وغيره من الفقهاء، إيش عندهم المرسل؟ هو قائل من قال غير الصحابي قال رسول الله ولو كان متأخرا. والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. قلت: قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه: المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ماذا؟ عمم قوله قائل من قال هو الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين. وأما كونه حجة في الدين هذا المسألة الأخرى، هل يحتج بالمرسل أو لا يحتج، فذلك يتعلق بعلم الأصول، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات، أي كلام بالكثير. وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه، الإمام مسلم له مقدمة لصحيحه، يقول: أن المرسل في أصل قولنا من قولنا قول أهل الحديث، قول أهل الحديث وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث. وقال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم. قال: والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة، والله أعلم. قلت: وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية. وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن سيب حسان قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة، والله أعلم، لو قال متصلة. والذي عول عليه كلامه في الرسالة أن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت، هي شروطه، إن جاءت الذي ذكرناها من وجه آخر ولو مرسلة، أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء كفتوى كما ذكرنا، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل، لا يصل إلى رتبة الحديث المتصل. قال الشافعي: وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها. قال ابن الصلاح: وأما مراسيل الصحابة، ها هنا دخلنا في مراسيل مين؟ ما ذكرناه، كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يروون عن الصحابة وكلهم عدول، فجهالتهم لا تضر، والله أعلم. قلت: وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول المراسيل الصحابة، وذكر ابن الأثير، ابن الأثير ثلاثة، ابن الأثير المحدث أخوة ثلاثة أشقاء، ابن الأثير المحدث، وابن الأثير اللغوي، وابن الأثير مين؟ المؤرخ. والمحدث واللغوي واحد، ولكن ابن الأثير الفيزيائي الطبيب، فهمتم إخواني؟ فثلاث أخوة ابن الأثير. وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا، ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإصفرايني. كلمة أستاذ هي أفضل ما يمدح عند أهل الفن في الفقه والحديث، واضح؟ كلمة الأستاذ كان يطمع بها كبار العلماء كالغزالي، كان يطمع أن تطلق عليهم كلمة الأستاذ، وذلك ما أطلقت إلا على القليل من العلماء يا أساتذة. ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإصفرائيني عليه رحمة الله لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين، يعني الرد، رد حديث مرسل الصحابي. وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر، واضح؟ الأكابر عن الصغار، والآباء عن الأبناء، الأب يبني يروي عن مين؟ عن ابنه، كما سيأتي إن شاء الله. تنبيه: والحافظ البيهقي، الحافظ أبو بكر البيهقي، متى توفي البيهقي؟ قريبا من وفاة ابن حزم، قريبا لعله 400، إن لم تكن الذاكرة 462، لعله لعله، نعم، عليه رحمة الله. وهو الذي قالوا الشافعي له يد على كل من حمل المحبرة، وأما البيهقي فله يد على الشافعي، لأنه نصر مذهبه وجمع أحاديث التي يحتج بها، وله طبعا هو من أهل السنة، لكن أفسده ابن فورك، أبو بكر بن فورك صاحب كتاب مشكل الحديث. هذا رجل كان فيه بعض التأويل، أصابه بعض التأويل، فظهر هذا في كتابه الأسماء والصفات، له كتاب اسمه الأسماء والصفات، وهو إمام جامع ثقة، له يعني فضائل عظيمة. المهم، والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير، الحافظ البيهقي له كتاب مطبوع السنن الكبير، وله كتاب اسمه السنن الصغير، وله كتاب كلها هذه لنصرة المذهب الشافعي، لجمع أحاديثه ما انتصر به وما أفتى به الإمام الشافعي. السنن الكبير، السنن الصغير، المدخل إلى السنن الكبير، معرفة السنن والآثار، كلها في فقه الشافعي. وغيره يسمي ما رواه التابعين عن رجل من الصحابة مرسلا، واضح؟ بقول إنه بعضهم، والحافظ البيهقي في كتابه السنن وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلة، يعني ما لم يذكر فيه اسم الصحابي الذي أسقط اسم الصحابي مع معرفته أنه قد سمعه من صحابي، يعني جهل اسم الصحابي، أبهم لنا اسمه، جهلنا اسمه. فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة، فيلزمه أن يكون مرسل الصحابي أيضا ليس بحجة، والله أعلم، لكن هو الصحيح يحتج به. الآن المنقطع، تعبتم؟ المنقطع. قال ابن الصلاح، هذا كله شرحناه نحن. قال ابن الصلاح: وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. قلت: فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل، أو يذكر فيه رجل مبهم. ما معنى رجل مبهم؟ لا رجل مبهم، مبهم بالباء، رجل لم يذكر لنا اسمه، يقال وحدثني رجل من خثعم، لا نعرفه، أو حدث عن رجل أو عن جماعة من الناس، فهذا مذكور عن رجل، لكن أنه لو لم يذكره لكان خيرا، لكن هو هنا جهل اسم الرجل، مبهم، هذا الرجل المبهم، واضح إخواني؟ ومثل ابن الصلاح، ومثل ابن الصلاح للأول، الآن هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم كأنه لم يذكره. ومثل ابن الصلاح الأول بما رواه، اسمعوا للأمثلة، ما رواه عبد الرزاق، من عبد الرزاق؟ صاحب المصنف، صاحب المصنف، ومات قريبا من وفاة الشافعي، ومات قريبا من وفاة الشافعي، وقد أخذ عنه أحمد. الإمام أحمد رحل إليه خصوصا، رحل إلى اليمن خصوصا، لأنه كان هو الشافعي راحلين إلى اليمن، قصة طويلة هذه. المهم فالتقوا مع عبد الرزاق في الحج، الإمام الشافعي الإمام أحمد التقوا مع عبد الرزاق في الحج، فجاء الشافعي راكضا حزينا على أحمد، قال له أدرك، فإن الرجل الذي تطلبه في اليمن هو في الحج، خذ عنه وهو في الحج. فقال أحمد: نية عقدناها لله لا نبطلها. يأخذ الحديث منه أين؟ في اليمن. وقال وجاء وعرض للشافعي، طبعا تولى القضاء، اتبحبح شوية في اليمن، لكن أحمد رفض. حتى يوم قالوا للشافعي: ابحث لنا عن قاضي. فقال لأحمد: ما رأيك أن تصبح قاضي في اليمن؟ فقال أحمد: إنما نطلب منك الأحاديث التي تخوفنا، وما طلبنا منك العلم إلا لزهدك. فخجل الشافعي، خجل الشافعي. بعدين الشافعي ذاق حلاوة القضاء ثم ذاق مره، فهو كان قاضي في اليمن وكان هارون الرشيد خليفة، فجاء السعاة فاسدين نية أوغروا صدر هارون الرشيد أن الشافعي يسعى مع العلويين في طلب الخلافة ضد العباسية. فحمل الشافعي على جمل بلا قتب من اليمن إلى بغداد. فلما وصل هناك من كان قاضي؟ كان قاضي أبو يوسف. الشافعي لم يرى أبو حنيفة، لم يرى أبو حنيفة، كان قاضي أبو يوسف. وأبو يوسف عارف مشاكل الشافعي، بين يعني الشافعي يشغل طول النهار، يبقى مش لأبو حنيفة. هو بقول الإمام أحمد: كان أهل الرأي سطوة على أهل الحديث حتى جاء الشافعي، مع الاعتذار أهل الحديث ليس لهم إلا قال فلان وحدث فلان، لكن الاجتهادات يضعفوا. فلما أهل الرأي، أهل القياس، أهل العقل، فلما يتجادل واحد من أهل الحديث وواحد من أهل الرأي، من يغلب عادة؟ أهل الرأي. هذا لا يعني أهل حمل أكثر منهم أهل دراية، وإن كان فيهم دراية لكن الدراية فيهم قليلة جدا، وأهل الرأي أهل عقل. فحتى جاء الشافعي فسمي في بغداد بناصر السنة، جاء فحمل على أهل الرأي حملة شوى حتى يعني فل جمعهم ونصر، لأنه كان يجمع بين الرواية وبين الدراية، فسمي ناصر السنة فارتفع شأن أهل الحديث. المهم لما رجع إلى بغداد، فالأصل أنه أبو يوسف يمحق دمه، يعني يمسحه من الوجود مسح، لكنه ليس هذا هو أدب العلم وليس هذا هو شأنهم. فلما أراد هارون الرشيد أن يقتل الشافعي، ما شفع له إلا أبو يوسف، شفع له ووقف موقفا صلبا أن هذا قد أغر صدرك عليه وهكذا. ثم تكلم الشافعي، والشافعي كان إمام في اللغة، حتى أن الأصمعي يقول أن الشافعي حجة في اللغة، كان يحفظ أشعار هذيل الإمام الشافعي، أشعار هذيليين كان يحفظها الإمام الشافعي، كان في اللغة آية، كل رجل أخذ عنه أنه أخطأ في النحو إلا الشافعي، ما أخذ عنه أنه أخطأ في النحو. ولذلك كلمة هذا ماء مالح، ماء مالح، هذا قال لا يعرفها العرب، لكنها وردت عن الشافعي أنه قال، والأصل أن يقول هذا ماء ملح، كما قال الله عز وجل ملح أجاج، ما قال مالح أجاج. فقال العرب لا تقول مالح، فلما ذكرها الشافعي في كتابه فاعتبروها أنها عربية صرفة، لأن العجمة لم تدخل على لسان الشافعي. واضح أخوان؟ محمد بن إدريس الشافعي. ومن تغيره من مذهب مالك أنه ألف كتاب سماه خلاف مالك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعلماء يردون، فجاء ابن جرير الطبري وألف كتاب سماه خلاف الشافعي للإجماع. فعبد الرزاق ابن عبد الرزاق ابن همام المهم، فذهبوا حتى طلب منه الحديث في اليمن، فعبد الرزاق اليمن صاحب المصنف يقول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري سفيان عن أبي إسحاق عن زيد بن يشيع، آسف بجيز زيد بن يسيع عن حذيفة مرفوعا إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. الحديث قال ففيه انقطاع في موضعين، ما هما؟ أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عنه، أي عن مين؟ عن الثوري. والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما رواه عن شريك عنه. وإذن هذا حديث منقطع. ومثل الثاني أو مثل الثاني، والأصل يقول ومثل الثاني بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس حديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل إسناده غير عن المرسل، أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهذا الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته. الكفاية في علم الرواية للإمام أحمد بن علي أبو بكر خطيب البغدادي، نعم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته. قال وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قول الفعل، وهذا بعيد غريب. أقوال والله أعلم. الآن النوع الحادي عشر المعضل، الحديث المعضل، وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، ومنه ما يرسله تابع التابعي، ما يرسله تابع التابعي. إذن أسقط لنا تابعي، وقد يكون أسقط لنا تابعي آخر كبير، وأسقط من الصحابي. فهذا قال ابن الصلاح ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المصنف قد بينه وبين النبي سبع رجال، ثم رجال عليه الصلاة والسلام. وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا. قال ابن الصلاح وقد روى الأعمش عن الشعبي قال ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول لا فيختم على فيه الحديث. قال فقد أعضله الأعمش، لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يسمى معضلا. قال وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع، لكن هل هذا صحيح؟ لا. ما هو الإسناد المعنعن كما سيأتي؟ الذي حدث فيه الراوي بطريق العنعنة، عن وهذا قد يكون صحيح قد يكون ضعيف، يعني ليس هو حكم على الحديث بالقبول أو الرد، إنما هو وصف لسنده. فهمتم إخواني؟ وكذلك حديث المؤنن أن فقد يكون منقطعا قد يكون موصولا كما سيأتي. قال والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس كما سيأتي. التدليس إذا أما إذا كان المحدث معروف بالتدليس فعن عن الحديث إيش بيكون الحديث؟ ضعيف. واضح إخواني كما سيأتي. وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني، أبو عمرو الداني المقرئ، إجمع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. يقول هنا قوله وكاد ابن عبد البر إلى آخره، قال العراقي ولا حاجة إلى قوله وكاد، فقد ادعاه فقال في مقدمة التمهيد اعلم وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة الحديث ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه، يعني في كتابه عندما ألف كتابه بعضهم اشترط أن لا يذكر إلا الصحيح وبعضهم جمع الصحيح أو ما يقاربه، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة، وهي عدالة المحدثين ولقاء بعضهم بعضا، لأنه إذا ما ثبت اللقاء أو ثبت عدم اللقاء يكون حديث منقطع، ومجالسة ومشاهدة، وأن يكونوا براء من التدليس. ثم قال وهو قول مالك وعامة أهل العلم. لا، بعض الأحاديث ليس فيها إلا ذكر حدثنا وأخبرنا أنبأنا. يقول فلان يقول حدثني فلان، فلان يقول وحدثني فلان وأنبأني فلان وقرأت على فلان. لا، العنعنة قد يذكر الحديث عن طريق العنعنة وهي بمقام لفظ التحديث إذا كان الرجل آمنا من التدليس، أما إذا آمن من التدليس فإن عدم قوله حدثنا موهم أن بينه وبين من قال عنه عن أنه فيه انقطاع كما سيأتي القديس وهو مشكلة المشاكل. طيب قلت وهذا الذي اعتمده مسلم في صحيحه وشنع إيش هذا مسلم إيش اعتمد أن الحديث المعنعن ماذا إذا أمن إذا كان الصحابة إذا كان المحدث عدلا وإذا كان آمنا من التدليس أنه حديث مقبول صحيح وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي شنع على من على شيخه اللي هو البخاري وقال بعضهم ليس لم يشنع على شيخه إنما شنع على شيخ شيخه وهو ابن المديني حتى قيل إنه يريد البخاري والظاهر أنه يريد علي بن المديني كما قلنا فإنه يشترط في ذلك في أصل صحة الحديث وأما البخاري فإنه لا يشترط في ذلك الصحة أو في أصل الصحة ولكن التزم ذلك في كتابه والصحيح وقد اشترط أبو المظفر السمعاني أبو المظفر السمعاني وهذا من المتحولين أبو المظفر السمعاني من المتحولين كان حنفيا فرحل إلى المشرق وصار شافعيا ورد على الحنفية في كتاب سماه الاصطلام في الخلاف الاصطلام في الخلاف واضح وقد طبع أنا أملك مخطوطة كاملة منه لكن هو قد طبع الجزء الأول منه فقط والكتاب عظيم المنفعة وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة أو طول الصحبة يعني انه اشترط انه حتى يكون الحديث امنا فيه شرط الصحة ان يكون الرجل قد طالت صحبته لئلا يكون منقطع وقال ابو عمرو الداني ان كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة وقال القابسي ان ادركه ادراكا بينا وقد اختلف الائمة فيما اذا قال الراوي ان فلانا قال هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه او يكون قوله أن فلان قال دون قوله عن فلان كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن أبي شيبة وأبو بكر البرديجي فجعلوا عن صيغة اتصال وقوله أن فلان قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه وذهب الجمهور إلى أنهما سوى الأننة والعنعنة أنهما سوى في كونها متصلين قال ابن عبد البر وممن نص على ذلك مالك بن أنس وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الصحابي قال عن رسول الله أو قال عن أو قال قال رسول الله أو سمعته فإنها منزلة السماع أو منزلة واحدة وبحث الشيخ أبو عمرو ها هنا أبو عمرو الصلاح ها هنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه للفقهاء والأصوليين وحكي عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة الزيادة اعتبرها زيادة هنا كما سيأتي في باب زيادة الثقة وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله هل عندي سؤال إخواني تفضل اقتراح جيد يعني مثل الأئمة الأربعة وغيرهم طيب تكرم تكرم ثلاث أشهر نعم حد عنده سؤال إخوان غدا التدليس ومشاكله يعني حتى أكتب التمارين أحتاج إلى وقت فأنتم تريدوا أن تشغلوني في وقتكم ووقت غيركم لكن سنحاول إن شاء الله الجماعة مذاهب التعصب فضلك أو التمدهد أو التقليد نعم نعم أن التمذهب بدعة ضلالة والتمذهب خلاف التقليد فالرجل قد يكون مقلدا لكن لا يجوز له أن يكون متمذهبا بمعنى أن يقول أنا شافعي ويحجر رأسه قطعا أن هؤلاء الذين يقولون بهذا جهلة لأن العلماء أنفسهم نهوا عن تقليدهم نهوا عن تقليدهم لكن الرجل عليه أن إذا كانت مرتبته التقليد يقلد لكن لا يحجر رأيه أن لا يأخذ إلا من قول واحد من العلماء. واضح اخوان؟ فالتمذهب بدعة ظهرت بعد القرن الثالث الهجري، بدعة وبلا شك فيها هوى. كل عالم لما بروح الآن كل الكتب أغلبها لما تذهب أنت فتقرأ الكتب التي ألفها إما في طبقات مذهبهم من مشايخهم أو أول الكتاب، مثلا لما تروح على المجموع، تروح على المغني، تروح على كتاب، فتجد في بدايته أسباب ترجيح مذهب الشافعي، أسباب ترجيح مذهب مالك على غيره، أسباب ترجيح مذهب أحمد على غيره، وكل واحد يذكر من المرجحات ويبدأ في الآخرين، لا بد يعني يتكلم في الآخرين، وهذا ما ينبغي. فكلهم أئمة ثقات كان بينهم من التواصل والمحبة، فلا ينبغي أن تقام الحرب بينهم. وصل التعصب إلى درجة مقيتة جدا، كان أهل جيلان فيما وراء النار إذا جاءهم الحنفي قتلوه وسبوا زوجته وغنموا ماله. وبعض بعض الحنفية فيما ذكر بعض الحنفية كان يقول لو وسد الأمر إلي لأخذت من الشافعية الجزية. بعض الحنفية يجوز للحنفية أن ينكح شافعية قياسا على أهل الكتاب. وبدأت الطامات، حتى أن بعضهم قال أن المهدي لما ينزل بيحكم بالمذهب الحنفي. هذه كلها ما أنزل الله بها من سلطان، ولا أئمة لو سمعوا هذا الكلام لغضبوا، لغضبوا لله عز وجل، لأن هذا الكلام باطل ما ينبغي. إيش هذا شايفه؟ يعني عالم جمع بين المذاهب الأربعة ما في، العلماء لهم. لكن الحقيقة مثلا أبو حنيفة كان متقدم الأمر، وفاته كثير من الأحاديث، وفي بعض أصوله يعني ما لا ينبغي أن تعتمد عنده. والإمام مالك رحمه الله يعني بعض المتأخرين رأى عمل أهل المدينة مقدم على الحديث، ولم يقوله الإمام، هذا الإمام لم يقوله قط. وأما الذي أميل إليه أقرب الذين استقرت أصولهم، وهي أصول الشافعي وأحمد، الذي استقرت أصولهم وكانت ثقة ومقبولة ولم يتكلموا عليها كثيرا، أصول الشافعي وأصول أحمد عليهما رحمة الله. المالكي أسد له كتاب اسمه الأسدية، وهو مثل المدونة تبع سحنون للمالكي، للمالكي يعني. أما أن ينتقي، ما في واحد حاول ينتقي، إنما هناك مذهب وهو مذهب أهل الحديث الذي يسمى مذهب الحديث، وهو حيث صح الدليل بعدم التقييد بقول واحد. وهذا الذي غلب على أهل الحديث كالبخاري ومسلم والبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم، فإن هؤلاء لم نعرف عنهم التقييد بمذهب، إنما كانوا يأخذوا ما صح لديهم من غير تقييد بمذهب. يعني هذا الانتساب لمذهب في وقت من الأوقات كان لابد منه، أول شيء انتماء للعيلة، احترام شجرة العيلة، والأمر الثاني يعني الناس لا يتعاملون معه إلا بهذه الصفة. ابن تيمية عليه رحمة الله له اختيار تخالف مذهب أحمد، تخالف ما عرف عنه مذهب أحمد، لكن مذهب أحمد تعرف له روايات كثيرة في المسائل وغيرها، فلم يكن بهذا. لكن الإمام أحمد مثلا عائلة آل تيمية حنابلة، فهو يعني يقول حنبلي وتمضي على ذلك. لكن ما معنى حنبلي؟ يعني ما معنى؟ هل هو كما قال أبو إسماعيل العروي أنا حنبلي ما حييت وإن أموت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا؟ لا، لم يكن، كان ينهى عن التقليد وكان يفتي بغير هذا، والقارئ لما لكتبه ولفتاوي عليه رحمة الله ولفتاوى يجده أنه يذكر في المسألة الواحد أقوال العلماء، فإذا فرغ لديه الوقت واتسع المقام رجح قولا من هذه الأقوال ولا يلتفت إلى التقيد بهذا المذهب وغيره. لكن أحمد عليه رحمة الله عرف عنه التوسع الأخذ بالأثر، عرف عنه التوسع الأخذ بالأثر كثيرا، لم يقيد الأثر. إن أنا أميل ميلي القلب، أميل قلبي إلى ميل الشافعي. الشافعي رحمه الله يعني آية في يعني آية من آيات الله الحقيقة، فميلي قلبيا للشافعي عليه رحمة الله. وأقولها بصراحة، بعد أحمد لم يفلح في الحنابلة أحد إلا من ذكرنا، كلهم عال على الشافعية في الأصول وفي الحديث وفي اللغة كلهم. ما لا تدع، حتى المالكية لا يعرف لهم كتاب أصول، كتاب مالكية، يعطيني كتاب أصول للمالكية لا يوجد. فأنا أميل للشافعية. المجموع وبعضه له كتاب لكن مختص في مذهب الشافعي، المجموع هو شرح يعني هو شرح بقول شرح للمهذب الإمام إسحاق الشيرازي، لكن قال هو شرح للمذهب، وذكر فيه مذاهب الآخرين ورجح بعض الترجيحات خلاف مذهب الشافعي ما استقر عليه. لكن نعم، لكن له كتاب خاص بالشافعي وكتاب روضة الطالبين للإمام أبي محيي النووي عليه رحمه الله. القصد يعني هذه مسألة لا ينبغي للمرء أن يتقيد بها، لكن يعني أحمد رحمه الله أبصر بالسنن من الإمام الشافعي، يعني أكثر معرفة بإحاطة بالآثار وغيرها. لكن هل أحمد يعادل الشافعي فقها ودراية؟ حتى الإمام ابن تيمية يقول الناس يقولون الفقه للشافعي والشهرة لأحمد. الفقه يعني بما انتصر مع أحمد رحمه الله بقضية خلق القرآن وغيرها وانتشار للسنن، فقال الفقه هو العلم للشافعي. فقلتها مرة لأحدهم فقال نعم، وقال ومالك، ليش ناسي مالك؟ وصحيح، قال الفقه للشافعي ومالك والشهرة لأحمد، وقالها في خصومته عفي الواسطية عندما ناظر بعض المبتدعة في مصر، قالها لهذه وأوجب عليه أن يقول أنا مقلد، فقال لست مقلدا. قال له قل هذا مذهب مذهب أحمد، قال أنا لا أعترف، أقول هذا قول رسول الله، لأنهم يريدوا أن يجعلوها مخرج أن يقول هذا قوله في مسألة الأسماء والصفات حتى يقول هذا قول أحمد، يقول طب الشافعي له قول آخر. لا يريد أن يقول لهم أن مسألة الأسماء والصفات لم يختلف فيها الأوائل، إنما صار الاختلاف عندما دخل الجهمية في دين الله وجل، فقرت مذاهبهم تحت دعوى المتكلمين العمل بالعقل وهكذا. لكن المذاهب إخوان المذهبية هذه بدعة، المذهبية بدعة، المرء أن إذا قلد نعم التقليد ليس بدعة، بخلال التقليد ليس هو التمذهب. التمذهب أن يقول أنا أتبع قول رجل لا أحيد عنه، أما التقليد أن يأخذ بقول رجل بلا دليل، كان من كان سواء الشافعي أحمد أو غيره. نعم أما ابن حجر الهيثمي فهو المحدث المشهور الذي ذكرنا لكم بعض شغله كمجمع الزهر. أما الهيثمي فهو ابن حجر الهيثمي المكي صاحب كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، فهذا نعم نال في أرض ابن تيمية ويعني تكلم عليه كلاما شديدا، وقد أخطأ ابن حجر الهيثمي. العلماء تعرف بعض ابن تيمية أساءوا النظر فيه كثيرا ما تكلموا عليه، لكن كما قال ابن حجر رحمه الله، ابن حجر العسقلاني صاحب الفتح، قال لا يكفر ابن تيمية إلا اثنان، إما كافر أو جاهل، لا يكفر ابن تيمية إلا كافر أو جاهل، وغالب من كفره هم جهال، وبعضهم كفره لأنه كافر، لأنه هو كافر، لأنه مثلا يقول أن الله بكل مكان، فهذا كفر، أن من قال أن الله في كل مكان، وهو يرى والمتكلمين لا يقولوا بهذا، فهذا كافر، فهو يكفر ابن تيمية لخلاف مثلا، أو يكون ممن يؤمن بوحدة الوجود، فهذا يكفر ابن تيمية، أو الروافض وغيره. المذهب الحنفي، أعوذ بالله، أبو حنيفة، أعوذ بالله، قال أبو حنيفة: من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر. أبو حنيفة هذا موجود في كتاب شرح الفقه الأكبر، طبعا في الفقه الأكبر المنسوب له، لكن رواه جماعة عنه هذا الكلام، وهو مذكور في كتاب العلو للذهبي، وكذلك في الفقه الأكبر وعند شرحه لعلي القاري والشروح الأخرى المختلفة. فأبو حنيفة يؤمن بهذا. لم يكن أحد من الأوائل قال من لا يعرف يقول لا يقول الله في السماء، هذه بدعة ظهرت بعد ذلك. الأقطاب الأربعة غير وحدة الوجود. الصوفية عامتهم مذهب الصوفية قول وحدة الوجود، وهو الذي قلناه لكم أنهم يقولوا لا فرق بين الرب والعبد، لا فرق بين الخالق والمخلوق، كلاهما واحد. أما الأقطاب الأربعة فهؤلاء عند الصوفية أقطاب أربعة، أن الكون قائم على أربعة أئمة من الصوفية كبار يتصرفون في هذا الكون. الله مستريح تعبان وقاعد في عرشه ما له شغل في الكون، ومن اللي شغال فيه؟ الأقطاب الأربعة القطبية، منهم مثلا الجيلاني، منهم الرفاعة، منهم الدسوقي، منهم البدوي. طبعا بصير اختلاف هؤلاء، لأنه مثلا أبو أحمد الرفاعي أبو العالمين، أبو العالمين ليش سمي أبو العالمين؟ لأن القطبية عرضت عليه مرتين، مرة ما رفضها قال بديش إياه فأعطوها لغيره، بعدين مات هذا فأعطوها له. فهؤلاء هذه القطبية، القطبية القول بأن الذين يتصرفون في الكون من هم؟ أربعة، الأقطاب الأربعة، ما مش ميتين، شو ميتين؟ عايشين إلى الآن بتحركوا بصيرش. واحد مات، واحد من تلاميذ عبد القادر الجيلاني ماتت بنته، فأجل عبد القادر الجيلاني قال له يا عبد القادر ماتت البنت، قال له ما استأذني ملك الموت، كيف تموت؟ استنى شوي. فجاء بفراشه ووضعه على نفسه، وبعدين لحق ملك الموت أدركه قبل ما يدخل السماء، فمسكوا ضربوا بوكس، وكان معاه الكيس تبع حامل الروح، فضربوا أخذ الكيس ورجعه للروح. كيف يموت أبو القادر الجيلاني؟ الله بموت نعم، بتعب نعم، بطيع نعم، أما عبد القادر الجيلاني يموت هذا كفر. أما منسوب إليه وغير منسوب إليه، فأنا يعني عبد القادر الجيلاني كثير من الأئمة يحسن الظن به، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله، لكن لما نقرأ بعض كتبه مثل كتاب الغنية، مثل كتاب الفتح الرباني، بنلاقي فيه ضلالات وانحرافات، فالله أعلم بحاله. أنا إخواني لا أحب في قضية الصوفية أن أناقش أشخاص، والله أحمد الرفاعي منيح ولا مش منيح، عبد القادر الجيلاني منيح ولا مش منيح، محترم من أهل السنة، هذه قضية لا تهمني من كثير ولا بعيد، لا تهمني. أنا بهمني أن أثبت أن الصوفية كمذهب كل من دخل فيها وآمن بعقائدها فهو كافر، ليس له في الإسلام نصيب. الصوفية في أصلها مذهب واحد، عباراتنا شتى، وحسنك واحد، وكل إلى ذاك الجمال يشير. ما هي العقيدة؟ العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قيل عبد فذاك ميت، وإن قيل رب أنى يكلف، أنا القرآن والسبع المثاني، وروح الروح لا روح المعاني، فتلك هي الحقيقة فلتصنها، وإلا ستقتل بالسنان، كحلاج المحبة إذ تبدت له شمس الحقيقة بالعيان، فقال أنا هو الحق الذي لا يغير ذاته مر الزمان. هؤلاء هي الصوفية، الصوفية هذا مذهبها، مش بس عند المسلمين، بعض الناس بظن الصوفية عند المسلمين، لا يا عم، الصوفية موجودة عند اليهود، الصوفية موجودة عند النصارى، الصوفية دين دين دين من الأديان التي دخلت في كل المذاهب، قوامها على قضية واحدة، أن يستشعر المرء، ما يعتقد اعتقاد عقلي، الصوفية لا تؤمن بالاعتقاد العقلي، أن يستشعر المرء ألوهيته ووحدة هذا الكون، لا إله ولا خالق ولا مخلوق، أنت الرب والرب هو أنت، سبحاني ما أعظم شاني ما في الجبة غير الله، إياك أن تكون إياك أن تقول أناه، واحذر أن تكون سواه. طبعا التقية مذهب لابد، وبالسر لابد، هذا درس كامل نشرح لكم إياه، وبالسر إنباح تباح، لأن التقية عندهم لابد، وبالسر إنباح تباح دماؤهم وكذا دماء البائحين تباح. ما بجوزش إظهار السر إلا لأهله. والغز يعني قال كتاب إحياء علوم الدين، أي اللي سماه إحياء علوم الدين ضال، اسمه إحياء علوم الكهانة، اسمه إحياء علوم الدين، يصرح فيه بوحدة الوجود. الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين، واحد يقول لي الغزالي كافر مش كافر، ما إيش تدريني أنا، إيش أنا ماليش بالغزالي، مات وهو مسلما حاله متقلب، الله أعلم، أنا لا أناقش أشخاص ولا يهمني هذا. الآن كتاب ماذا يقول للناس؟ يقول للناس الضلال، بهمني أكشف هذا الكتاب وأن أعرفه للناس وأن أعرفه. في كتابه يقول أن مراتب التوحيد أربعة، بذكرة، أو الأول الثاني الثالث، الثالث هي مرتبة الموحدين العاديين، الرابعة ما هي؟ أن لا يرى في الكون إلا الواحد الأحد الله، ما يرى، هذه المرتبة الأخيرة التي لا يرى في الكون إلا الله. واحد يقول لي طيب قد يقول يعني أنه لا فاعل إلا الله، بالفلسفات هذه التي يدخلونها. الغزالي في عصره لما ألف كتابه العلماء نقدوا، يتكلموا عليه، طبعا احنا نقراش. الغزالي ضلل وفسق وأعلنوا زندقته في حياته، إخواني حرقوا كتبه في المغرب. نعم، المغرب دائما أهل السنة فيه قويين شوية، صربوا من يوم جاءهم أمير الكافرين الحسن الثاني. فقالوا له يا أبو حامد كيف تحكي أنه ما في الكون غير الله، واحنا بنشوف السماء وارض وبشر وقرود وكذا، وكيف متعددين، فكيف كلهم الله؟ قال لهم الان، فجاء اجابهم، هو اجابهم، قال لهم انت الان مش في عندنا انسان واحد اسمه انسان، لكن بتلاقي له عينين وشعر ورجلين وبطن وذنين، فهو متعدد المظهر لكن في الحقيقه واحد، هو انسان من عنده هذا كلامه. القضية قضية خطيرة، يعني كان الرجال الله أعلم بحالهم، لكن قضية أنه مذهب ضال منحرف نبقى نظن نملس فيه، ولا وجماعة ومحترمين وصوفية في الإسلام، يعني إيش قل صوفية في الإسلام؟ مين جاب الصوفية شمت رائحة الإسلام يوم من الأيام؟ يوم ولا في حياتها قبل الإسلام وبعد الإسلام الصوفية كفر وزندق. قالوا لا، مثل الله يرحمه وصل الله لنا وله، نسأل الله أن نكتب له الأجر في مجتهد، حسن البنا قال طريقتنا السلفية حقيقتنا الصوفية، بده يجمع المتناقضين. ايش الصوفية؟ كفر، كفر أعظم كفر في التاريخ، كفر الصوفية. القضية مش قضية أشخاص، القضية قضية الدين، ولو كانت قضية أشخاص لهذا الأمر كان حلنا هالمشكلة. ابن تيمية رحمه الله كان يقول فيما اكتشف، ولذلك هو يقول كنت أحسن، يقول ابن تيمية بنفسه كنت أحسن الظن بابن عربي. درى له بعض الكتب مثل الوصايا وغيره، ابن عربي تسمعون به صاحب الفتوحات المكية، أكثر خلق الله، إبليس بيتعلم منه هذا. الكتاب الفصوص اللي في كتاب فصوص الحكم، جاءوا بعض الإخوة قالوا بتقول من عربي كافر، قلت أكثر خلق الله. قالوا كيف؟ قلت لهم هذا فصوص الحكم بين يديكم، كان موجود في مكتبتي. قلت لهم هذا كتاب فصوص الحكم بين أيديكم، افتحوا على أي صفحة تريدوا ليخرج لكم منها كفرا، أي صفحة. اتركوا المقدمة تبعت المحقق، اخرج لكم منها كفرا أي صفحة فصوص الحكم. يقول فيها وما سميت النار عذابا إلا لعذوبتها، ولكن عند التجلي تبايني. بقول موسى ما فهم التوحيد، كان فرعون بفهم التوحيد أكثر منه، لأنه قال أنا ربكم الأعلى، فكان يتكلم عن الحقيقة. موسى لسه بيعيش الطريقة أنه في فرق بين الله وبين العبد. لو أخذ هذا كتاب تفضلوا اخرجوا لنا أي صفحة تريدوها لأخرج لكم منها كفر أعظم. فابن تيمية كان يحسن الظن بابن عربي، راح قرأ له كتاب فصوص الحكم، اطلع على فصوص الحكم في الفتوحات المكية. هذا الفتوحات المكية اللي بتقول عنه الصوفية انه لما ألفه حطوا 10 سنين فوق الكعبة، وقال اذا كان في ضلال ان يتغير، فبعد 10 سنين بالمطار والماء. طبعا الصوفية يكذبون، لعلم الأمة الكذب الصوفية اصلا، لان أمتنا الان كذابة، أمتنا الان اكبر صفة فيها الكذب، حتى الشيوخ والتنظيمات والجماعات والمجاهدين الكذب، يكذبوا حتى يصدقوا الكذب. من الذي نشر الكذب؟ الصوفية. الذين ممن نشرها؟ فقال 10 سنين حطها فوق الحرم المكي فوق الكعبة، فبعد 20 سنين فتحوها وجدوها كما هي لم تتغير، التي هي أول كلمة فيها العبد رب والرب عبد، أول كلمة في الفتوحات المكية. ابن تيمية رحمه الله كان يتكلم عن أشخاص، فلان جيد ولا مش جيد، فمرات يظهر له أن الرجل لم يكن إلا على خير، ومرات كان الشيخ يستخدم يعني مرات اسلوب الدعوة بالحكمة مع بعض الفرق الضالة. اقرأوا كتاب ابن تيمية في رسالته الى اتباع عدي بن مسافر، شيخ طريقة صوفية اتباعه يعبد الشيطان، اسمهم اليزيديون اللي الان في العراق، اليزيديون عبدة الشيطان، بابا شو اسمه هذا الطائر، بابا طاووس عبدة الشيطان. برسل لهم رسالة بقول لهم شيخهم كان عابد لله، لأنه وجدهم أتباعه تاركين التوحيد وتاركين الصلاة ومسقطين التكاليف، فقال لهم لا، كان عدي بن مسافر يصلي وكذا، وهو رجل كان يعبد الله، فكان يستخدم مثل هذا في إثارة الناس نحو إعادة الإسلام، نحو الإسلام. فشيخ الإسلام كان يناقش الأفراد الصوفيين كأفراد. مثلا لما جاء شيخ الإسلام رحمه الله اللي يناقش كلام بعض الصوفية في لحظة السكر، اللي يسموها السكر أو الفناء، فقال هذه لحظة جنون بسقط التكليف فيها. طب هو السكر اللي سكروا بخاطرهم هذول الجماعة، سكروا بخاطرهم، فالكلام اللي حكوه بعدين هم يريدونه يطلبونه قبل السكر. قال لا، سقط سكرانين سقط عنهم التكليف الآن لحظة ايه، لحظة الكشف الجذبة. والكلام الحقيقة أنا الصوفية الآن ما وفيتها حقها، إن شاء الله نكون نعطي بعض الدروس المستقلة ببعض الفرق والمذاهب الخاصة. الصوفية تحتاج إلى جلستين ثلاث متسعات من أولهم إلى آخرهم بالنصوص، وأنا أقول لكم هنا، أتحدى هنا.